ولا حيرتك ده انا من وسط الدنيا اخترتك والعالم وما فيه سهرتك ولا بكيتك ولا حيرتك ده انا من وسط الدنيا اخترتك والعالم وما فيه على طول ده مش كلام عالفاضي وانت بعيد عن عيني بحس ان انت يا عمري صادي لما بقول عايزك على طول ده مش كلام عالفاضي ده هو اللي انا حسيته ما خبيتهوش ودريته بنتخاصم ونتصالح ودايما قلبي بيسامح وبقدر عليه سهرتك ولا بكيتك ولا حيرتك ده انا من وسط الدنيا اخترتك والعالم وما فيه كان ده حبيبي انا على ايدك دقت عذاب الحب وقلت نصيبي قلبي يقول لي تعبت واقول له مهما كان ده حبيبي حتى في عز جروحي انا سلمتك روحي بنتخاصم ونتصالح ودايما قلبي بيسامح وبقدر عليه سهرتك ولا بكيتك ولا حيرتك ده انا من وسط الدنيا اخترتك والعالم وما فيه واكتر من كده